10 وفي شرح أحكام التجويد في الآية 26 من سورة البقرة بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن شاء الله سنسرع شوية لأن الآية طويلة يعني. طيب إن الله إن الهمزة همزة محققة في البدء والوسط والنون مشددة في أعلى درجات الغنة ونقف على الكلمة بالغنة الكاملة إن سواء كانت الغنة سواء كان الحرف المشدد في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة لابد أن نأتي بالغنة الكاملة وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بلا إن الله الله الهمزة تسقط في الوسط ولا بلفظ الجلالة مفخمة لأنها مسبوقة بفتحة فإذا سبقت بفتحة أو ضمة تفخم لام لفظ الجلالة وإن سبقت بكسرة فترقق. إن الله يبقى الهمزة هنا في حالة الوصل تسقط هذه الهمزة وفي حالة البدء تحقق الهمزة يتابت في البدء سقوط الوصل. الله قلنا لام لفظ الجلالة مفخمة ونراعي ترقيق الهاء الله هكذا نعود على أصل مخرج الهاء من الجوف فنعود بالشفتين إلى الخلف حتى لا نقف على مخرج اللام المغلظة. يعني كثيرا من الإخوة يقفون الله الله هكذا على مخرج اللام وليس على مخرج الهاء تمام الله هكذا. طيب فيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض ثلاثة بالسكون المحض عارض السكون يعني نقف بحركتين أو أربع أو ست حركات ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة. لا يستحي لا حرف نفي لا يستحي أن يضرب لا نقف على لام طبعا لام دي مرققة كاملة لام الألف نقف عليها بالمد الطبيعي ووصلا وقفا ويستحي كلها مرققة والسين فيها الرخاوة وفيها الهمس وفيها الصفير هكذا يستح. وأيضا الحاء فيها نفس هذه الصفات إلا صفة الصفير ليس فيها صفير لكن فيها رخاوة وفيها همس أيضا لا يستحي. أيضا الياء هنا فيها صلة فيها تمكين للياء فإن وقفنا عليها لنا فيها المد الطبيعي يستحيي وصلا قلنا فيها الصلة أو فيها التمكين وتكون فيها صلة كبرى لأنها بعدها همزة يستحيي أي. طبعا هذا الحكم يضاف إلى حكم المد المنفصل هو مد جائز منفصل لكن من طريق الشاطبية هو مثل حكمه الوجوب زي المتصل تماما يمد أربع أو خمس حركات وليس هناك من طريق الشاطبية قصر أبدا. طيب أن يضرب الهمزة همزة أصلية محققة في البدء والوسط والنون ساكنة نقف عليها بوجه واحد أن وقفنا عليه أن وتكون غنة النون هنا في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. أما وصلا فنون ساكنة أتى بعدها حرف الياء حكمها إضغام بغنة ودرجة الغنة الدرجة الثانية أن يضرب الضاد من حروف الاستعلاء حروف خص ضغط قر، وهي هنا في الدرجة الثانية من درجات التفخيم لأنها ساكنة قبلها مفتوح. يضرب نراعي فيها صفة الاستطالة، وهي صفة يتدخل اللسان فيها بالكامل بأكمله حال الوقوف عليها، فلا تقلقل يعني لا يعني لا نقلقل للضاد، نقول شيء أي يضى أي يضرب، هذا خطأ، ولكن أي يض هذه هي صفة الاستطالة، أي يضرب. والراء مرققة في الوصل والوقف، مرققة وقفا ووصلا لأنها مكسورة متحركة في وسط الكلمة. الباء فيها قلقلة نسبية وصلا وقلقلة وسطى وقفا لأنها ستكون ساكنة متطرفة، أي يضرب يضرب، تمام. ونقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض، يضرب أو بالقلقلة أيضا. مثلا مثلا الكلمة كلها مرققة والميم في الدرجة الخامسة أقل درجات الغنة. مثلا هي أصلها مثلا بالتنوين هكذا، لكن العرب لا يقفون هكذا بالتنوين، بل يقفون على التنوين، التنوين بالفتح يبدلونه ألفا صحيحا. فهنا نقف على الكلمة بمد العوض، يعني نستعيض عن التنوين بألف صحيح. مثلا وصلا تنوين أتى بعده حرف الميم، ميم متحركة بالفتح، أدغم التنوين مع الميم فأصبحت غنة كاملة في أعلى درجات الغنة. مثلا ما مثلا ما هذه أعلى درجات الغنة. ما ميم متحركة بالفتح أتى بعد الفتحة ألف، اتصلت الفتحة بالألف فأصبح فيها مد طبيعي وقفا ووصلا. مثلا ما بعوضة بعوضة، الكلمة كلها مرققة مع حرف الضاد في الدرجة الثانية من درجات التفخيم لأنها مفتوحة. بعوضة الباء فيها قلقلة نسبية لأنها متحركة. بعوضة العين فيها أتت متحركة بالضم واتصلت الضمة بالواو ففيها مد طبيعي وصلا وقفا. ما بعوضة، نقف على الكلمة بالهاء حال الوقف وفي الوصل بالتاء بعوضة فما. يبقى بعوضة نقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض. أما وصلا تنوين أتى بعده حرف الفاء فحكمه إخفاء حقيقيا بغنة. بعوضة فما، فما الكلمة كلها مرققة والميم فيها في أقل درجات الغنة لأنها متحركة بالفتح، الفتحة اتصلت بالألف ففيها مد طبيعي وقفا ووصلا. فما فما فوقها، فوقها الكلمة كلها مرققة مع حرف القاف في الدرجة الثانية من درجات التفخيم لأنها متحركة بالفتح وأيضا فيها قلقلة نسبية. فوقها الواو، الواو حرف لين، حرف لين، لماذا؟ لأنها ساكنة قبلها مفتوح. فو فو لا ليس فيها مد، بل هي بل الواو هنا حرف لين. فوقها الهاء مفتوحة أتت بعد الفتحة ألف فاتصلت الفتحة بالألف أصبح عندنا فيها مد طبيعي وقفا ووصلا. يبقى نقف على الكلمة بالمد الطبيعي. فأما الكلمة كلها مرققة والميم في أعلى درجات الغنة، ونقف على الكلمة أيضا بالمد الطبيعي وصلا ووقفا، والميم قلنا في أعلى درجات الغنة، عفوا نقف على الكلمة بالمد الطبيعي وهذا المد يحذف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. فأما هذا وقفا، أما وصلا فأما الذي، أما الذين هكذا، فأما الذين لأنه المد أو حروف المد سواكن، فللتخلص من التقاء الساكنين يحذف المد ونستعمل حركة الحرف الذي قبله. ونستعمل حركة الحرف الذي قبله، وقبله مفتوح، فأما يبقى استعملنا فتحة الميم اللي هي فيها الغنة، فأما الذين، طيب الذين الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، الذين اللام شمسية مضغمة في مثلها، اللام مع اللام. طب ثم سر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، اللام مع اللام. الذين حرف الذال هنا أتى مكسور والكسرة اتصلت بالياء، فهنا أصبح عندنا حرف مد، وهو مد طبيعي وصلا، وهو عارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة العارض للسكون، اثنين أربعة ستة، ست حركات، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها مكسوبة، وتكون درجة غنة النون في الدرجة الرابعة حال الوقف عليها، وهي في أقل الدرجات في الدرجة الخامسة حال الوصل. آمنوا آمنوا آمنوا أصلها أأمنوا، فهنا تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وقبلها مفتوح، فحرف المد الذي من جنس الفتحة هو الألف، فتكون هكذا آمنوا آمنوا آمنوا، وإيمانا أيضا آمنوا. الميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة بالفتح، آمنوا منوا، وأيضا النون كذلك في أقل درجات الغنة، وأيضا النون متحركة بالضم واتصلت الضمة بالواو، فأصبح عندنا حرف مد طبيعي وصلا ووقفا، آمنوا فيعلمون. فيعلمون الكلمة كلها مرققة، والعين نراعي فيها صفة البينية، فهي بين الشدة والرخاوة، حرف حروفه لن عمر، لن عمر، هذه الحروف الخمسة حروف توسطت بين الشدة وبين الرخاوة، فلا هي شديدة فينحبس بها الصوت، ولا هي رخوة فيستمر بها الصوت، لكنها بين هذا وذاك، فنراعي فيها صفة البينية. فيعلمون فيعلمون. الميم في أقل درجات الغنة، وهي مضمومة واتصلت الضمة بحرف الواوي، فأصبح عندنا مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، ونقف على الكلمة بثلاثة العارض للسكون، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، ودرجة النون وقفا ساكنة ساكنة مظهرة تكون في الدرجة الرابعة، أما وصلا فستكون في أقل درجات الغنة وهي الدرجة الخامسة. أنه الهمزة همزة أصلية محققة في البدء والوصل، والنون في أعلى درجات الغنة. أنه أنه أنه هكذا. نقف على الكلمة بثلاثة أوجه، وجه بالسكون أنه، ووجه بالإشمام أنه، الإشمام هو أن نقف على الكلمة المضمومة ضما أصليا، نقف عليها بالسكون ثم نشير بالشفتين حتى يعلم الرائي أن آخر هذه الكلمة مضمومة ضما أصليا. ووجه بالروم، والروم هو الإتيان بجزء من الحركة من الضمة أو من الكسرة الأصلية. أما في هاء الضمير اللي هي مثل هذه، يعني لو قلنا لو يعني في هاءات الضمير شرط ألا يكون قبلها واو أو ضمة أو ياء أو كسرة، فإن كان هناك واو أو ضمة أو ياء أو كسرة فلا روم فيها ولا إشمام، لأن هذه من الممتنعات مع هاء الضمير، وخلفها الضمير، وامنع في الأثم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. أنه قلنا فيها ثلاثة أوجه، وجه بالسكون، وجه بالإشمام، وجه بالروم. الحق الهمزة همزة وصل تسكت في البدء وتسقط في الوصل، واللام قمرية مظهرة، قمرية مظهرة، وأيضا فيها الصفة البينية بين الشدة والرخاوة، فهي من حروف لين عمر أيضا كما بينا في العين، في حرف العين. الحق القاف، القاف مشددة فنقف عليها بالقلقلة الكبرى. درجات القلقلة ثلاثة، حروف القلقلة خمسة، قطب جد، قطب جد. لها ثلاثة مراتب، الأولى أن يكون الحرف مشددا متطرفا، مشددا متطرفا. الدرجة الثانية أن يكون ساكنا متطرفا. الدرجة الثالثة أن يكون ساكنا متوسطا، أي في وسط الكلام أو في درج الكلام. الحق أيضا القاف في ثالث درجات التفخيم، في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم لأنها مضمومة. طيب كمان في هذه الكلمة فيها ثلاثة أوجه، فيها وجه بالسكون ووجه بالروم ووجه بالإشمام لأنها مضمومة ضمة أصلية. من ربهم، من حرف جر مبني على السكون، والنون الميم في أقل درجات الغنة، والنون في رابع درجات الغنة وقفا، أما وصلا فليس هناك غنة. لماذا؟ لأن النون تدغم مع حرف الراء بغير غنة، إدغاما كاملا بغير غنة. من ربهم، من ربهم، فهذه النون ثابتة رسما محذوفة حكما. من ربهم، ربهم الراء مشددة مفخمة، ربهم الكلمة بقية الكلمة كلها مرققة، ربهم، ونراعي في سكون الميم ربهم، وتكون في رابع درجات الغنة، في رابع درجات الغنة، ونقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض. وأما الذين، وأما الواو حرف عطف مبني على الفتح، أما الهمزة همزة محققة في البدء والوصل، والميم مشددة في أعلى درجات الغنة في الدرجة الأولى من درجات الغنة، وفيها مد طبيعي وقفا محذوف وصلا. وأما الذين، الذين كررت يعني أتت معنا من قبل فلا داعي لتكرارها. كفروا، الكلمة كلها مرققة مع هذا حرف الراء فهو مفخم لأنه أتى متحركا بالضم وهو في وسط الكلام فحركتها تفخمها. كفروا، كفروا، الراء مضمومة واتصلت الضمة بالواو التي بعدها فأصبحت واوا مادية، ففيها مد طبيعي وقفا، وقفا ووصلا. فيقولون، فيقولون، هنا ترقيق اللام، فيقولون هكذا. القاف، القاف فيها قلقلة نسبية، وهي في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، وفيها مد طبيعي وصلا ووقفا. القاف فيقولون، فيقولون. اللام نراعي فيها الترقيق كما بينا، وفيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون ووقفا. لون، لون، لون هكذا، لا أقول فيقولوا لو، لا، فيقولون لون من طرف اللسان. فيقولون قلنا فيها ثلاثة العارض للسكون، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، وامنعهما في النصب والفتح بلا. والنون تكون في الدرجة الرابعة من درجة الغنة وقفا، وهي في الدرجة الخامسة من درجة الغنة وصلا. ماذا؟ الكلمة كلها مرققة، والميم في أقل درجات الغنة، وفيها مد طبيعي وصلا وقفا، والذال فيها مد طبيعي وقفا، وهو عارض للسكون، عفوا استغفر الله، وهو مد جائز منفصل في حالة الوصل، ويمد أربع أو خمس حركات. ماذا أراد؟ أراد الكلمة كلها مرققة والهمزة محققة وقفا ووصلا، والراء مفخمة وصلا ووقفا أيضا، وفيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا. أراد فيها ثلاثة العارض للسكون، ولا رم ولا إشمام لأنها منصوبة، والدال تكون في قلقلة وسطى حال الوقف عليها، وقلقلة نسبية وصلا. الله الهمزة همزة لفظ الجلالة ثابتة في البدء ساقطة في الوصل، واللام مفخمة لأنها مسبوقة بفتحة. الله يكون فيها سبعة أوجه، ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام ووجه بالروم. الله ونراعي أيضا كما بينا من قبل في حال الوقوف على الكلمة أن نعود بالشفتين للخلف على مخرج الهاء. الله هكذا، بهذا بهذا. الباء حرف جر طبعا وفيها قلقلة نسبية. هذا الهاء فيها مد طبيعي وصلا وقفا، والذال أيضا فيها مد طبيعي وقفا ووصلا، يعني نقف على الكلمة بالمد الطبيعي. مثلا كررت معنا أيضا من قبل فلا داعي أيضا لتكرارها، ولكن يجب أن نقف عليها ولا نصل، لأن هذه الميم الصغيرة هي إشارة إلى الوقف اللازم، إشارة إلى الوقف اللازم. نعم، يضل الكلمة كلها مرققة ما عدا حرف الضاد، فهو في أقل درجات التفخيم، فدرجات التفخيم لحروف الاستعلاء أربعة. الأول أن يأتي الحرف مفتوحا وبعده ألف، مثال ذلك قال، صالح، طالوت إلى آخره. الدرجة الثانية أن يأتي الحرف مفتوحا فقط. الدرجة الثالثة أن يأتي الحرف، وأقصد الحرف حرفا من حروف السبع حروف الاستعلاء، وسبع علو قص ضغط قض حصر، تمام؟ فالدرجة الثانية أن يأتي الحرف مفتوحا فقط، الدرجة الثالثة أن يأتي الحرف مضموما، الدرجة الرابعة أن يأتي الحرف مكسورا. أما إن كان الحرف ساكنا فننظر لما قبله، فالساكن وقبله مفتوح في الدرجة الثانية، الساكن أحسنت الله يبارك فيك، الساكن وقبله مضموم في الدرجة الثالثة، الساكن وقبله مكسور في الدرجة الرابعة، بارك الله فيك. طيب، يضل نقف على الكلمة بوجه واحد فقط بالسكون المحض، يضل، ونراعي صفة البينية في اللام حال الوقوف عليها، يضل هكذا، يضل، لا عفوا، فيها ثلاثة أوجه، عفوا، فيها ثلاثة أوجه، وجه بالسكون، وجه بالإشمام، وجه بالروم، يضل. نراعي أيضا ترقيق اللام، يضل لو لو، يضل به به به، هذه بقى اللي هنبين فيها انه ما فيش فيها روم ولا اشمام، لانها هاء الضمير هنا اتت مسبوقه بالكسره، تمام؟ به به، احنا قلنا وقل فيها الضمير وامنع في الاتم من بعد ياء او واو او كسر وضم، الله يبارك فيه. يبقى هنا لا روم فيها ولا إشمام، ونقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض به. وصلا فيها صلة صغرى، يعني تتصل هاء الضمير هكذا بصلة صغيرة، فيكون فيها مد صلة صغرى، به كثيرا. كثيرا الكلمة كلها مرققة مع حرف الراء، خلي بالكم بقى، يعني لأنه الراءات عند عاصم مختلفة كثيرا عن ورش، أو عند حفص مختلفة كثيرا عن ورش. يعني ورش لا ينظر إلى الراء لكن ينظر لما قبلها، فورش يقرأ هذه كثيرة كثيرة لأنها مسبوقة بكسرة، وأيضا الألف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، فهو يقرأها كثيرة. أما نحن فنقرأها، أو حفص يقرأها كثيرة، لأنه حركة الراء هي التي تفخم وترقق الراء. كثيرة، كثيرا فيها مد، كثير فيها مد طبيعي في حرف الثاء وصلا وقفا، والراء فيها مد طبيعي كثيرا ويهدي كثيرا، ولا فيها مد العوض وقفا، فيها مد العوض وقفا. أما وصلا تنوين أتى بعد حرف الواو في إضغام، إضغام صغير بغنة، إضغام صغير بغنة، إضغام بغنة. والغنة هنا في الدرجة الثانية من درجات الغنة، في الدرجة الثانية من درجات الغنة. قلنا الغنة لها خمس درجات، الأول في المشدد، الثاني في المدغم مع الياء والواو، الثالث في حروف الإخفاء 15، أضف إليها الإقلاب وأضف إليها الإخفاء الشفوي. نعم. ويهدي كثيرا ويهدي، الواو حرف عطف مبني على الفتح، يهدي نراعي في الهاء أن نظهرها من مخرجها، لأنها فيها قلنا فيها صفة الخفاء، فلو لم نهتم بها تختفي منا غالبا. يه هكذا من الجو، يهدي يهدي. فيها الدال فيها قلقلة نسبية، قلقلة نسبية لأنها متحركة، يهدي به. وفيها مد طبيعي وقفا وصلا، وبه أتت معنا من قبل فلا داعي لتكرارها، وكثيرا أيضا أتت معنا من قبل فلا داعي لتكرارها، وما يضل أيضا أتت معنا من قبل فلا داعي لتكرارها، وأيضا به، لكن فقط فيها صلة كبرى، والصلة الكبرى نعم، والصلة الكبرى تضاف إلى المد المنفصل، حكمه الجواز من كل طرق غير الشاطبية، من أي طريق غير الشاطبية، أما من الشاطبية فحكمه الوجوب، فحكمه الوجوب. قد تكون المعلومة دي مستغربة على كثير من الإخوة، لكنها هذه معلومة صحيحة بإذن الله. المد المنفصل من طريق الشاطبية لحفص واجب. أي نعم. لكن من طرق طيبة النشر، لا أنا بتكلم بالنسبة لعاصم، لحفص، أنا بتكلم لحفص واجب بالنسبة لحفص، لأنه ليس هناك قصر قط من الشاطبية. نعم. إلا الفاسقين، إلا الهمزة همزة أصلية محققة في الفتح والوسط، إلا نقف عليها بالمد الطبيعي، أما وصلا يحذف هذا المد للتخلص من التقاء الساكنين. إلا الفاسقين، الفاسقين الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام قمرية مظهرة، إبغ حجك وخف حرف الفاء، الفاء والفاء فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، الفاسقين وحرف السين والفاسقين عفوا حرف القاف فيه قلقلة نسبية، وهو في أقل درجات التفخيم، وفيه مد طبيعي وصلا، وهو مد عارض للسكون وقفا، الفاسقين. وفيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض، ولا رغم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، ومنعهما في النصب والفتح بلا، والنون تكون في حال الوقف في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا تكون في أقل درجات الغنة وهي الدرجة الخامسة، وبذلك نكون قد أنهينا شرح الأحكام أو استخرجنا الأحكام التي كانت موجودة في الآية 26 من سورة البقرة، وعذرا إن كنت قد أسرعت فيها، هذا لكبر الآية ولضيق الوقت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.